أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Love. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم جزاؤهم

Thank you. وَلَكُمُ اللَّهُ الْعَظِيمُ.